شبكة مزامير آل داود تقدم. وفوق قمة العاملين حفظت القرآن الكريم والعاملين بالقرآن الكريم. اللهم اجعلنا ممن يحافظ على حدود القرآن الكريم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون كانت البداية هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ محمود عبد الحكم في الحفل القرآني الذي تقيمه البرامج القرآنية الخارجية من إذاعة القرآن الكريم في إحياء الذكرى السنوية لفضيلة المرحوم الشيخ محمد صديق المنشاوي. أيها الإخوة المؤمنون، ونعيش الآن في رحاب هذه التلاوة القرآنية لما يتيسر من آيات الله البينات للقارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. Thank you. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء ومن جاء

I'm not.